يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرحاً لكتاب الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الزكاة، الدرس التاسع. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا يتعلق بزكاة العروض، كما في كتاب الزكاة من الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للشيخنا وللسامعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: باب زكاة العروض، جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول. هذا هو تعريفه في لغة العرب بسكون الراء، يعني بفتح العين وسكون الراء، ومعناه في لغة العرب من الإظهار والكشف. لهذا تقول عرضت الشيء أو عرضت الشيء، بمعنى أظهرته أو أظهرته. أما العرض بفتح الراء فالمقصود به متاع الدنيا، وعروض التجارة كما قال المؤلف ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح. وطائفة من أهل العلم تقول معنى عروض التجارة عند الفقهاء كل ما كان من المال غير النقدين، ومعروف أن النقدين هي الدنانير والدراهم، يعني الذهب والفضة، كل ما لم يكن من الدنانير والدراهم فهو عرض، وهذا عام يشمل العقار والحيوان وما كان منقولا وغير منقول. فمن اتجر في شيء من ذلكم غير النقدين وتسمى تجارة العروض، فهنا تجب فيها الزكاة، كل ما أعد للتجارة من أي نوع ومن أي صنف كان. وقد ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع وغيره من العلماء. نعم. إذا ملكها، أي العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع بنية التجارة عند التملك، أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين، زكى قيمتها، لأنها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها. هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وهو القول بوجوب زكاة العروض. وقد نقل الإجماع على وجوبها كثير من أهل العلم، من هؤلاء الذين نقلوا الإجماع على وجوبها أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الأموال، وتابعه العلماء كابن المنذر في كتابه الإجماع، وكذلك الطحاوي كما في كتاب مختصر اختلاف العلماء، وأيضا البيهقي رحمه الله وابن عبد البر. أما البيهقي فقد نقل الاتفاق في السنن الكبرى، وذكر أن هذا قول عامة أهل العلم، وكذلك ابن عبد البر كما في كتابه التمهيد، ونقله أيضا من المالكية الباجي رحمه الله، ونقله ابن العربي، ومن الأحناف نقل الاتفاق الكاساني، ومن الحنابلة نقل الاتفاق ابن قدامة، وشيخ الإسلام أيضا ابن قدامة، وجد شيخ الإسلام المجد بن تيمية فقد نقل الإجماع كما في كتابه كما نقله عنه الحنابلة، ومنهم المؤلف البهوتي نفسه نقل في كتابه كشاف القناع عن المجد بن تيمية أن المسألة مجمع عليها. ما هو الدليل على هذا الإجماع؟ في الحقيقة لم يأتي نص صريح صحيح في زكاة العروض، إنما جاءت نصوص عامة من القرآن ومن السنة، وجاءت نصوص خاصة من أقوال الصحابة، فقد أفتى بذلك عمر وأفتى بذلك ابن عمر. وقد يقول قائل لكن الظاهرية قد عرف عنهم المخالفة في هذه المسألة، فهم يرون أنه لا إجماع في المسألة، فهم يذهبون إلى أن عروض التجارة لا زكاة فيها. والجواب عن ذلك أن يقال معروف أن مذهب الظاهرية ابن حزم ومن معه قائم على عدم تعليل الأحكام، فهم يأخذون بظاهر النصوص، ولا شك أن هذا كلام غير صحيح وباطل وبعيد، فهذا مذهبهم. قد رد عليهم العلماء وحكموا عليهم بالشذوذ، فمنعوا القول بوجوب زكاة عروض التجارة، وهذا خطأ منهم. لهذا ستجد أن العلماء الكبار المتقدمين والمتأخرين يصرحون بأن القول بعدم الوجوب هو قول شاذ بعيد غلط لا يلتفت إليه، حتى إن أبا عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال قال هذا كلام بعض من يتكلم في الفقه، ثم أشار إلى خطأه وأنه غلط. وهكذا أيضا جمع كبير من العلماء كالخطابي والماوردي والقاضي عياض والبغوي، بل شيخ الإسلام نص على أنه قول شاذ، وأن من خالف في هذه المسألة هو شذوذ، وتتابع العلماء في ذلك، وأنه لم يخالف إلا الظاهرية وقد شذوا في هذه المسألة. لهذا لا يعرف عن أحد من السلف أنه قال بهذا القول. المعروف عن السلف القول بوجوب زكاة تجارة العروض، وأول من خالف في ذلك الظاهرية داود بن علي، وهو إمام المذهب الظاهري. لكن قد يقول قائل إن طائفة من العلماء نسبوا هذا القول إلى بعض السلف، والجواب عن ذلك أن هذا غير صحيح، فقد نسبوا هذا لابن عباس، وهذا غير صحيح عن ابن عباس، ولم يثبت عنه، بل لا إسناد في ذلك عن ابن عباس، بل المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه القول بوجوب الزكاة. وكذلك أيضا نسبوا هذا القول لعائشة كما صنع ذلك وذكر ذلك بعض الفقهاء، وهذا غير صحيح ولم يثبت عن عائشة ولا إسناد في ذلك، بل المنقول عن عائشة أنها توافق الإجماع كما نقل ذلك البيهقي. وكذلك زعموا أن هذا قول عبد الله بن الزبير، وهؤلاء كلهم صحابة، وفي النظر في أثر عبد الله بن الزبير سنجد أن الأثر لا يصح وهو أثر ضعيف. فإذا نظرنا إذن في من نقل عنه هذا القول سنجد أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة، وانتقلوا بعد ذلك إلى بعض التابعين وصغار التابعين كعمر بن عبد العزيز، فقد ذكروا عنه أنه قال بهذا القول، وأن الظاهرية تابعت عمر بن عبد العزيز. وقد صنع هذا ابن حزم كما في كتابه المحلى، استدل بأثر عمر بن عبد العزيز، والجواب عن ذلك أن أثر عمر بن عبد العزيز أيضا لا يصح، في إسناده جهالة. ومع ذلك لو سلمنا بصحة الأثر فلا دلالة فيه، لأنك لو نظرت في ظاهر النص الذي ورد عن عمر بن عبد العزيز مع ضعفه ستجد أنه لا يتكلم عن عروض التجارة، ولم يقصد أنه لا زكاة فيها. وقد بين ذلك أيضا أبو عبيد رحمه الله في كتابه الأموال. وحتى لا نطيل وإلا لذكرنا أقوالهم في ذلك، فعلى كل حال لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أنهم قالوا بعدم وجوب زكاة عروض التجارة. كل من نقل عنه ذلك إما أن يكون بسند ضعيف لا يصح أصلا، أو يكون لا إسناد له أصلا، أو يكون فهم هذا القول على غير مراده، لأنهم نسبوه إلى عطاء بن أبي رباح ونسبوه إلى عمرو بن دينار، وكل هؤلاء لم يصح عنهم هذا القول. أما الأدلة على وجوب زكاة عروض التجارة، استدلوا بالعموم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. والشاهد من هذا هو تفسير بعض التابعين لهذه الآية، وعلى رأس هؤلاء مجاهد بن جبر المكي رحمه الله، فقد جاء عنه في تفسير الطبري أنه فسر هذه الآية بالتجارة، يعني أخرجوا زكاة عروض التجارة. وهكذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فقد بوب باب صدقة الكسب والتجارة واستدل بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وتابعه العلماء كالبيهقي وغيره، وأيضا في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وفي قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. فقال العلماء: هذه كلها تدل على وجوب عروض التجارة لأن هذا مال. وفي الحقيقة أقوى ما نستدل به هي فتاوى الصحابة، لأن السنة لم يصح فيها شيء في ذلك. نعم ورد حديث لكنه ضعيف، حديث سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم أن يخرجوا الصدقة من الذي كانوا يعدونه للبيع. هذا الحديث عند أبي داود في سننه، ومع ضعفه إلا أنه من باب الاعتضاد لا بأس بالاستدلال به مع فتاوى الصحابة. لكن بقي معنا أحاديث عامة في السنة، كحديث: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فاستدلوا به على العموم. لكن أصرح منه حديث أبي هريرة، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، عندما قال عليه الصلاة والسلام في خالد: فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. جاءوا إلى رسول الله وأخبروا أن خالدا منع الزكاة، فقال: فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. ما هو الشاهد من ذلك؟ الشاهد من ذلك أن الزكاة طلبت من خالد في دروعه وأعتاده، ومعروف أن الزكاة لا تطلب في الدروع والأعتاد، لأنها شيء خاص بك ومتاعك الخاص الذي تستخدمه وتستعمله. إذن لماذا طلبت الزكاة منه؟ لأنها عروض التجارة، فظنوا أنها عروض التجارة، وخالد لم يجعلها عروض التجارة، إنما احتبسها في سبيل الله. وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وهناك نصوص أخرى أيضا في السنة، لكن يهمنا من ذلك فتاوى الصحابة. فقد ورد عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه كان يأمر بذلك، أعني كان يأمر بإخراج الزكاة في عروض التجارة. ولهذا لما مر على رجل وهو حماس قال له: أدي زكاة مالك. فقال له: يا أمير المؤمنين، مالي مال إلا جعاب وأدم. فقال: قومها ثم أدي زكاتها. فهذا الرجل عمر طلب منه أن يخرج الزكاة، زكاة العروض، فهذا الرجل يقول: أنا لا أبيع إلا الجعاب. والجعاب هي آلة للحرب، وهي جمع الجعبة والأدم وهي الجلود. فقال له: قومها ثم أدي زكاتها، كما أخرج ذلك الشافعي في كتابه الأم، وهو عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة، وأخرجه أيضا أبو عبيد في كتابه الأموال، وهو أثر صحيح. فقد جاء ما يقويه أيضا عن عمر، كما عند أبي عبيد في كتابه الأموال، وعند ابن أبي شيبة في مصنفه. وذلكم أن عمر أمر أيضا بإخراج الزكاة، وأمر التجار بأن يخرجوا زكاة أموالهم. وكذلك ورد عن ابن عمر بإسناد صحيح، أخرجه الشافعي في كتابه الأم وأبو عبيد في كتابه الأموال، وفيه أن ابن عمر كان يقول ما كان من مال في رقيق أو دواب أو في بز للتجارة فإن فيه الزكاة في كل عام، ولم يخالفه أحد، وعمر خليفة راشد ولم يخالفه أحد، فظهر بوضوح أن الصحابة كانوا يفتون بذلك رضي الله عنهم، ولم يخالف أمير المؤمنين أحد من الصحابة، وهكذا ابن عمر. ولا شك أنك لو نظرت في المصلحة العامة ستجد أنه يجب أن نأخذ الزكاة من عروض التجارة، لا سيما وهي يقصد بها النماء. إذن هذا هو خلاصة الأمر، والمؤلف رحمه الله انتصر لهذا القول، ولا شك أن الإجماع قائم على ذلك. نعم. ولا تجزئ الزكاة من العروض. هذه مسألة تتعلق بإخراج الزكاة من العروض نفسها، يعني لو أن رجلا يبيع الأرز ويبيع الدقيق والسمن، فجاء فدار الحول على هذه التجارة وقد بلغت النصاب، فهل يجوز له أن يخرج الزكاة من هذه العروض نفسها التي يبيعها فيعطي للناس من الأرز والدقيق والسمن، أو كالذي يبيع الملابس فتمر سنة كاملة فتجب الزكاة فيها، فهل يجوز له أن يخرج من هذه الملابس نفسها؟ المؤلف رحمه الله وهو مذهب الحنابلة يقولون لا تجزئ الزكاة من العروض، وهذا ما صرح به المصنف، قال ولا تجزئ الزكاة من العروض، وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة كلهم على هذا، فهم يرون أن الواجب أن يخرج من القيمة وليس من العروض نفسها. وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله، فذهب إلى أنه يجوز للتاجر أن يخرج من العروض نفسها، فهو مخير، إما أن يخرج من العروض نفسها أو يخرج من المال من القيمة. إذن هما قولان مشهوران في هذه المسألة، والصواب هو مذهب أبي حنيفة، فلا بأس أن يخرج من العروض نفسها فيعطي للناس مما يبيع، لكن بشرط أن تكون له قيمة. أما إذا كانت هذه التجارة قد فسدت أو لا تصلح لللباس أو للطعام فنقول لا يجوز، لكن تكون لها قيمة وتباع فيعطى للفقير من هذه العروض التي يبيعها التاجر، سواء كانت من الأطعمة أو كانت من اللباس أو أي شيء كان يبيعها هذا التاجر. وهذا القول انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ففي عدة مواضع من كتبه ذكر أن هذا أعدل الأقوال، فلا بأس أن التاجر يخرج من تجارته مقدار الزكاة، فهو ينظر إلى هذه التجارة كم قيمتها ثم يخرج ربع العشر، فينظر كم قيمة ربع العشر في هذه الملابس أو في هذه الأطعمة فيعطي للفقراء، ولا بأس في ذلك. نعم. فإن ملكها بغير فعله كإرث، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها، أي التجارة بها لم تصر لها، أي للتجارة لأنها خلاف الأصل في العروض، فلا تصير لها بمجرد النية إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه لتجارة فيزكيه. ذكر رحمه الله أنه قد يملك المال بأي طريق من الطرق، يأتيه مال من الإرث أو يأتيه مال بغير الإرث، سواء كان بفعله أو بغير فعله، لهذا يقول إذا ملك المال بإرث أو ملك تجارة كانت لأبيه أو لجده ملكها بالإرث، فهذه إذا انتقلت إليه وصار مالكا لها، إما أنه يتاجر فيها فنقول الحكم واحد، إذا مر الحول يجب أن يخرج الزكاة لأنه نوى أن تكون للتجارة واشتغل بها وعمل بها، أو أنه لا يريد أن يتاجر بها، يريد أن يتصرف فيها ويبيع ويستفيد من المال، فنقول هنا ما دام أنه قد تصرف وفعل وباع لنفسه فهي ليست تجارة، فلا تكن عروض تجارة ولا تجب فيها الزكاة، فلا بد من كونها عروض التجارة أن ينوي المتاجر فيها ثم يأخذها فيعرضها للناس يعني للبيع، فإذا صنع ذلك يقال بعد دوران الحول وبلوغ النصاب يجب أن يخرج الزكاة. والمؤلف رحمه الله قال لم تصر لها أي للتجارة لأنها خلاف الأصل في العروض، فلا تصير لها بمجرد النية، يعني لا بد أن يعرض هذه التجارة للناس ويبيع ويشتري، فإذا صنع هذا فهذا هو الذي يجب فيه الزكاة. أما كونه لم يصنع ذلك وإنما نوى أنها ستكون عروض تجارة لكنه لم يعرضها للبيع ولا اشترى ولا باع فلا تصير بمجرد النية. واستثنى المؤلف الحلي فقال إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه. قد مر معنا أن المذهب فيما يتعلق بالحلي يرون أنه لا زكاة في الحلي المستعمل، لكن لو كان هذا الحلي نواه للتجارة فيزكيه حتى إذا لم يعرضه للبيع، هذا هو المذهب. لماذا؟ لأن الأصل في الحلي أنه من الأموال الزكوية، فأصل الحلي هو إما ذهب وإما فضة، فإذا نوى أن يكون للتجارة ولم يقتنيه حتى إذا لم يبيعه فعندهم أنه يجب أن يخرج الزكاة، هذا هو المذهب. والصواب وقد مر معنا أن الزكاة في الذهب والفضة مطلقا يجب أن يخرج الزكاة سواء كان ملبوسا أو معروضا للتجارة أو كان قد اقتناه أو خبأه تحت الأرض إلى آخره. الذهب والفضة إذا لم تخرج زكاته فهو كنز، والله عز وجل قد توعد الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وهذه من الأدلة على وجوب الزكاة مطلقا في الذهب والفضة سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس. فعلى كل حال هذا هو المذهب بالنسبة لعروض التجارة، والصواب ما قررناه في دروس قد مضت أن الزكاة واجبة في الحلي مطلقا. نعم. وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحض للفقراء من عين أي ذهب أو ورق أي فضة، فإن بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا. العروض تقوم مقام الذهب والفضة، فينظر في هذه العروض ما هو نصابها، هل هو نصاب الذهب أم نصاب الفضة؟ ذكر المؤلف أنها تقوم بالنظر إلى الأحض للفقراء، فننظر إلى الذهب كم هو نصاب الذهب، قيمة 85 جرام، فإذا وجدنا أن الذهب أقل فنقول إذن النصاب يكون نصاب الذهب. أما إذا نظرنا إلى نصاب الفضة وهو 595 جراما وكان هو الأقل فنقول إذن العروض تقوم على الفضة، هو الأقل وهو الأحظ للفقراء، يعني أنه يكون في صالح الفقير، والقصد من الزكاة هو المواساة، فإذا كان كذلك ننظر في الأحظ لهم، فننظر في نصاب الذهب ثم ننظر في نصاب الفضة فما هو الأقل نخرج ونأمره بأن يخرج الزكاة إذا بلغت نصاب الفضة. وفي الغالب لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة الفضة قيمتها أقل من الذهب بكثير، فنقول لصاحب المال سواء كان عروض التجارة أو كان مال نقدي أو كان مالا نقديا نقول له أخرج زكاة مالك على الفضة، فإذا بلغ هذا المال ما قيمته نصاب الفضة أخرج الزكاة، فهذا هو الأحظ للفقراء. نعم. ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا، روي عن عمر وكما لو كان عرضا. نعم، المقصود به القيمة، يعني ننظر إلى القيمة، قيمة 595 جرام، فإذا كانت قيمة 595 جرام تساوي هذه العروض عروض التجارة نقول له إذن أدي الزكاة متى ما دار عليه الحول، لأن عمر لما قال له ذلكم الرجل عندي الجعاب والأدم قال قومها ثم أدي زكاتها، فينظر إلى القيمة ولا ينظر إلى الدينار نفسه ولا إلى الدرهم نفسه، إنما إلى قيمته. نعم. وتقوم المغنية ساذجة والخصي بصفته، يعني إذا كان يبيع الجواري وهذه الجارية كانت مغنية، فهنا عندما نقومها ونقوم سعرها نقومها وهي ساذجة. ما معنى ساذجة؟ أي بمعنى أنها خالية من هذه الصفة وهي صفة الغناء. فنقول كم قيمة هذه الجارية من غير أن تكون مغنية، لأن بعضهم قد يرفع السعر لأن الجارية مغنية فيحتاج بعض الناس إليها حتى تغني له، يملكها فتغني له. وهكذا أيضا العبد إذا كان خصيا، قال والخصي بصفته، أي خصيا يقوم وهو خصي، لأنه كونه خصي هذا ليس محرما. نعم. ولا عبرة بقيمة آنية الذهب وفضة، أي بمعنى هل ننظر إلى الآنية بوزنها من الذهب وبوزنها من الفضة أم ننظر إلى القيمة؟ لأن الآنية لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأنها من ذهب، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وجاء فيه الوعيد الشديد. فالمؤلف يقول إن كانت هذه التجارة فيها بيع آنية من ذهب أو آنية من فضة، نقول لهذا الرجل لا يجوز لك أن تبيع آنية الذهب والفضة، لكن مع ذلك كونك تبيع تجب فيها الزكاة، لكن لا تجب فيها الزكاة بكونها آنية، وإنما الذهب الذي فيها والفضة التي فيها، فنوزن هذه الآنية سواء كانت من فضة أو كانت من ذهب، ونقول لهذا الرجل الذي يبيع آنية الذهب والفضة هذا الذي تصنعه محرم، لأن هذه الصنعة محرمة، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وجاء الوعيد الشديد أنه يجرجر في بطنه نار جهنم. فنقول له تجب عليك الزكاة، ولكن عندما نخرج الزكاة لا نلتفت إلى كونها آنية، بل نلتفت إلى الوزن، فنزن هذا الذهب وهذه الفضة فنأمرك بإخراج الزكاة. والقاعدة عند العلماء أن المحرم شرعا كالمعدوم حسا، فلا نلتفت إلى كونها آنية، نأمره بإخراج الزكاة لأن هذه فضة وهذا ذهب. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، لأن وضع التجارة على التقلب والاستبدال بالعروض والأثمان، فلو انقطع الحول لبطلت زكاة التجارة. المؤلف رحمه الله هنا انتقل إلى مسألة تتعلق بمن اشترى العروض بنصاب من أثمان. ما معنى ذلك؟ يعني كان عنده من الذهب والفضة الدنانير والدراهم، وكانت هذه الدنانير والدراهم التي معه قد بلغت نصابا ومضى عليها من الحول شيء من ذلك، كأشهر، 6 أشهر أو 8 أشهر. قبل أن ينتهي الحول باع أو اشترى بهذه الدراهم والدنانير، اشترى عروض التجارة، يعني كأن يشتري مثلا ملابس أو اشترى شيئا من ذلك كالأغنام وهو يريد أن يتاجر فيها. فهل عندما اشترى هذه العروض من التجارة هل سيستأنف حولا جديدا أم أنه سيبني على الحول الذي كان قبل ذلك؟ لأننا قد قلنا لما كانت معه الدنانير والدراهم مرت عليه أشهر، مضى من الحول أشهر، فعندما اشترى العروض هل نقول له استأنف وابدأ من جديد في الحول، أو نقول لا بل الحكم واحد فتبني على ما قد مضى؟ فكونك قد مر عليك 6 أشهر على الدنانير والدراهم، فبعد أن اشتريت عروض التجارة عليك أن تكمل وتقول بعد 6 أشهر سأخرج زكاة عروض التجارة. هذا هو الذي رجحه المؤلف وهو المذهب، فإنهم أي الحنابلة ذهبوا إلى أنه يبني على حوله. لماذا يبني على حوله؟ لأنهم يرون أن عروض التجارة حقيقتها مبنية على الدنانير والدراهم، فهو استبدل مال بمال، ولهذا قال المؤلف: لأن وضع التجارة على التقلب والاستبدال بالعروض والأثمان. وهذا كلام قوي ونفيس، لهذا قال: فلو انقطع الحول لبطلت زكاة التجارة. إذن هذا هو الصواب، أن من كان يملك دنانير ودراهم وقد مر عليها 6 أشهر أو 10 أو عدد من الأشهر، ثم اشترى بهذه الدنانير والدراهم عروض التجارة حتى يبيع ويشتري، نقول له: عليك أن تبني على الحول عندما كانت معك الدنانير والدراهم، ولا تستأنف حولا جديدا. وأما إذا اشتراه أو باعه بنصاب سائمة فهنا لا يبني على حوله. ما معنى ذلك؟ كأن يكون معه 40 من الغنم، ومعروف أن زكاة الغنم تبدأ 40، يعني النصاب، فأراد أن يشتري عروض التجارة بهذه الأغنام، فاشترى ملابس حتى يبيع ويشتري في الملابس، واشتراها بهذه 40 من الغنم، وقد مر على هذه 40 6 أشهر، فعندما اشترى عروض التجارة وهي الملابس، هل يبني على الحول الذي قد مضى من الغنم الذي كانت معه وهي سائمة، أو أنه يستأنف حولا جديدا؟ المؤلف ذكر أنه يستأنف حولا جديدا. لماذا فرق بين المسألتين؟ قال: لاختلافهما في النصاب والواجب. عروض التجارة مع الدنانير والدراهم شيء واحد والحكم واحد، فيبني على حوله. أما عروض التجارة مع سائمة الغنم فيختلف الحكم، فهذا له نصابه وهذا له حكمه، فيستأنف حولا جديدا. نعم. وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب، إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية، لأن السوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره. وهذا ما ذكرناه، أنه لو اشترى عروض التجارة بالسائمة ففي هذه الحال اختلف النصاب واختلف المخرج الواجب، فعليه أن يستأنف حولا جديدا ولا يبني على حوله. إلا أن المؤلف استثنى إذا اشترى نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية، لهذا قال: إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية، يعني غنم بغنم، إلا أن هذه اشتراها للتجارة وهذه كانت معه للقنية، يعني يستفيد منها وينتفع، تتوالد ويشرب من لبنها، فهنا يبني على حوله، لأنه اشترى غنم بغنم، هذه الغنم التي كانت معه للقنية يخرج زكاتها، وإذا اشترى عروض التجارة وهي أغنام أيضا سيخرج زكاتها، فهي غنم بغنم، إلا أنها كانت هناك للقنية ثم اشتراها ثم اشترى غيرها بها للتجارة. لهذا قال المؤلف: لأن السوم سبب للزكاة، أي هذه الأغنام التي كانت معه للقنية يستفيد منها من حليبها ولبنها وتوالدها وتكاثرها، إذا كانت سائمة وجبت فيها الزكاة. فهنا الآن باع هذه الأغنام السائمة بأغنام أخرى، لكنه أرادها للتجارة وليس للقنية، سيشتري ويبيع فيها، فهنا نقول له: عليك أن تبني على الحول الذي قد مضى. فصارت المسألة هذه كالمسألة الأولى التي ذكرها، عندما اشترى بعروض التجارة، عندما اشترى بالدنانير والدراهم عروض التجارة فيبني على حوله، وهنا اشترى أيضا غنم بغنم، إلا أن الغنم الأولى كانت للقنية والغنم الأخرى كانت للتجارة. نعم. ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة، وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. يعني أن رجلا عنده من الغنم أو من الإبل أو من البقر وكلها من بهيمة الأنعام كانت معه نصابا ولكنها للتجارة. فمثلا يملك 40 من الغنم وهذا نصاب، أو 30 من البقر وهذا نصاب، أو 5 من الإبل وهذا نصاب الإبل. فلما ملك هذا النصاب من السائمة كان يتاجر فيه، يشتري ويبيع. فما هي الزكاة الواجبة عليه؟ زكاة التجارة، زكاة العروض. لماذا؟ لأنه عرضها للبيع وقد بلغت النصاب. قال: وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم، لأن عروض التجارة تقوم بالدنانير والدراهم ولا تقوم بالنصاب المعروف عند الإبل والغنم. لهذا قد ذكرنا في درس قد مضى أن من كان يبيع ويشتري في أي تجارة ولو كانت من بهيمة الأنعام، النصاب في هذه التجارة يقوم بالأحظ للفقراء وهو الفضة، إن كانت الفضة أقل قيمة من الذهب، أو بالذهب إن كان الذهب أقل قيمة من الفضة، والغالب أن الفضة هي أقل قيمة. فلو أن إنسانا معه 30 من الغنم يبيع ويشتري فيها، معروف أن 30 من الغنم ليست هي نصاب الغنم، فهنا هذه 30 هي في الحقيقة للتجارة، فنقول له إذا كانت هذه 30 تساوي قيمة نصاب الفضة فيجب فيها الزكاة. فقد يعترض علينا هذا الرجل فيقول: هي 30 من الغنم فكيف أخرج زكاتها وهي لم تبلغ النصاب؟ نقول له: هذه عروض تجارة وليست غنم للسوم ولا للقنية، وعروض التجارة إنما نصابها يكون بالذهب أو الفضة وهو الأحظ للفقراء، ولا شك أن الأحظ هو الفضة. فهذا هو مراد المؤلف عندما قال: وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم، أي بمعنى إذا بلغت النصاب المعروف وهو 40 من الغنم أو 5 من الإبل أو 30 من البقر، فهذه يخرج زكاتها إذا بلغت هذا النصاب. أما وهي للتجارة ولعروض التجارة فلا يلتفت إلى نصاب بهيمة الأنعام المعروف 30 من البقر أو 40 من الغنم أو 5 من الإبل، إنما يلتفت إلى القيمة، لأن عروض التجارة تقوم بالفضة أو بالذهب. نعم. وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة يقوم عند حوله، وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص، وما يدهن به كسمن وملح. نعم، هو يريد أن هذه الأمور ما دام أنها تباع وتشترى ففيها الزكاة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كلهم على ذلك. لأنه قد يقول قائل: هذا إنما هو مجرد صبغ أو طلاء أو ما يبقى أثره كالزعفران ونيل ونحوه، وهذه كلها من سائر الأصباغ، فيقال له يجب فيها الزكاة ما دام أنها تباع وتشترى وقد بلغت النصاب فيجب فيها الزكاة، كل ما يباع وكل ما يشترى. أما الآلات التي يستخدمها هذا البائع أو هذا المشتري فهذه لا زكاة فيها إلا إذا عرضها للبيع، وقد ضرب مثال بالقوارير، قوارير العطار وآلات الصباغ، فهذه لا شك أنه لا زكاة فيها لأنه يعمل بها، أما إذا عرضها هي نفسها للبيع ففيها الزكاة. نعم. ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجار وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معها. نعم، إذا عرضها للبيع أصبحت عروض تجارة، أما وهو يستخدمها ولا يعرضها للبيع فلا زكاة فيها. نعم. ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان، وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار فارا. يقصد بذلك أن ما تقدم هو الذي تجب فيه الزكاة، وهي الأموال التي تجب فيها زكاة العروض، أما إذا كان هناك عنده ما يستأجر أو يأخذ عليه الأجرة والكراء فهذا لا زكاة فيه. فمثلا لو أنه عنده عمارة وهذه العمارة جعلها للإيجار، أو عنده دابة يؤجرها، فهذا لا زكاة فيه سواء كان عقارا أو كان حيوانا، لأن هذا ليس مال تجارة ولا عروض تجارة. إلا أنه ختم المسألة وختم الباب بقوله: وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار فارا. يعني المقصود هنا أنه لو كان يحتال ويريد أن يفر من عروض التجارة فيشتري العقار حتى يؤجره ولا يتاجر في العقار نفسه. فالمؤلف يقول ظاهر كلام الأكثر يعني من الحنابلة أنه حتى لو فعل هذا لا تجب عليه الزكاة، ولا شك أن هذا هو الصواب، لأنه في الحقيقة هي ليست مال تجارة حتى نوجب عليه الزكاة، لأن بعض الفقهاء قالوا ما دام أنه يريد أن يفر من الزكاة فنعامله بنقيض قصده فنوجب عليه الزكاة، وهذا غير صحيح. ما دام أنه ليس عروض تجارة ولا مال تجارة لا نوجب عليه الزكاة. نعم. باب زكاة الفطر هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن، وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه. ثم انتقل إلى باب جديد رحمه الله، وهذا الباب هو باب زكاة الفطر. وزكاة الفطر واجبة، وبدأ بتعريفها، ومعروف أن الأصل في وجوبها. استدل العلماء بقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وهذا مشهور عند العلماء استدلالا بهذه الآية، وإن كان ظاهر هذه الآية لا حجة فيها على زكاة الفطر، لأن هذه الآية كما هو معروف نزلت في مكة لأنها من سورة الأعلى وهي من السور المكية، وزكاة الفطر إنما فرضت في المدينة، لكن ما زال العلماء يستدلون بهذه الآية ويقولون المراد زكاة الفطر. أفلح من تزكى يعني أخرج زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى أي صلى صلاة العيد، هكذا قالوا. ولا شك أن الحكمة من زكاة الفطر أنها طهرة للصائم، الصائم يحصل منه شيء من اللغو والرفث، وكذلك من الحكم أنها تكون طعمة للفقراء والمحتاجين. إذن هي قيل لها زكاة الفطر لأنها سبب في إخراج هذه الزكاة، وهو الفطر من رمضان، فأضافوها إلى الفطر، وهذه الإضافة تسمى إضافة الشيء إلى سببه، فسبب وجوب الزكاة الفطر من رمضان فأضيفت إلى الفطر. نعم. تجب على كل مسلم من أهل البوادي وغيرهم، وتجب في مال يتيم، لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه، ولفظه للبخاري. فضل له أي عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله، لأن ذلك أهم فيجب تقديمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. أما كونها واجبة فهذا لا شك فيه، وقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع على وجوب زكاة الفطر، ومن هؤلاء ابن المنذر رحمه الله وابن عبد البر وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، واستدلوا بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف، حديث ابن عمر: فرض رسول الله زكاة الفطر. ما معنى فرض؟ يعني أوجب، فهو ظاهر في الوجوب. ومع ذلك ستجد أن المالكية يذكرون خلافا في المذهب، فأصحاب مالك بعضهم يرى أنها فريضة وهذا يوافق الإجماع، وبعضهم يقول بل هي سنة مؤكدة، نقل هذا عن بعض المتأخرين من أصحاب مالك، ونقل أيضا عن داود الظاهري. وعلى كل حال هي واجبة سواء صح الإجماع في ذلك أو لم يصح. وذكر المؤلف أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها أن تخرج قبل الصلاة، قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا سيأتي الكلام عنه في وقت الإخراج. وذكر أن الواجب في الزكاة إنما هو في الفاضل على قوته وقوت عياله. إذا غربت الشمس، شمس آخر يوم من رمضان، فدخلت ليلة العيد، فينظر في طعامه وطعام عياله، إن وجد طعاما فاضلا على طعامه وطعام أولاده أخرج الزكاة، أما إذا لم يكن كذلك فلا تجب عليه الزكاة. نعم. ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب. في زكاة الفطر لا يعتبر الوجوب أن يكون مالكا للنصاب، إنما ينظر في طعامه ليلة العيد هل يوجد شيء فاضل على طعامه وطعام أولاده، لأنه أحق بهذا الطعام وأولاده أحق بالطعام من غيرهم، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، والإنسان يتقي الله ما استطاع، لأن القوت من الضروريات، فيحفظ نفسه ويحفظ أولاده، فإذا زاد أعطى للفقراء والمساكين. نعم. وإن فضل بعض صاع أخرجه، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يقصد المؤلف أنه ما دام فضل شيء فيخرجه ولو كان قليلا، لأنه يؤدي الواجب بقدر استطاعته. نعم. ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه معنته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك. نعم، هذا بعد حوائجه الأصلية، يعني الأشياء الضرورية التي يحتاج إليها، السكن والعبد والدابة، فهذه الأشياء هو يحتاجها ويعاشرها ويعيش بها، فبعد هذه كلها ينظر في طعامه، فإذا وجد شيئا زائدا على طعامه وطعام أولاده وزوجته وعبيده، فبعد ذلك يخرج ما تبقى. نعم. ولا يمنعها الدين، لأنها ليست واجبة في المال إلا بطلبه، أي طلب الدين، فيقدمه إذن، لأن الزكاة واجبة مواساة، وقضاء الدين أهم. نعم، لا يمنعها الدين، أي المراد أن زكاة الفطر يجب أن يخرجها لو وجد شيئا فاضلا على طعامه وطعام أولاده ولو كان عنده ديون، لكن لو تعارض وقت المطالبة، مطالبة الدين، مع وقت إخراج الزكاة، فلو أن الرجل جاء يطالبه فحل وقتها، فهنا يبيع هذا الطعام الزائد ويعطي لأصحاب الديون ديونهم، لأن قضاء الدين لا شك هو أهم، فحقوق الناس الأصل فيها المطالبة والمشاحة، ليس ثم يوم القيامة دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. أما زكاة الفطر فهي واجبة، والأصل في حقوق الله هي المسامحة، فيكون معذورا في ذلك. نعم. فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم، وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب وخادم زوجه إن لزمته مؤنته، وزوجة عبده وقريبه الذي يلزمه إعفافه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أدوا الفطرة عمن تمونون. نعم، هذا هو الأصل عند الأئمة والعلماء، أن من كان تحت يدك وأنت تنفق عليه ويجب أن تنفق عليه كأولادك وزوجتك وخادمك، فهؤلاء كلهم يجب أن تخرج زكاتهم. أما بالنسبة للأولاد فهذا لا خلاف بين الفقهاء في ذلك، أن من كان عنده أولاد فيجب أن يخرج زكاة الفطر عن أولاده، لأنه هو الذي يعولهم. وقد نقل الاتفاق كثير من أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن رشد، وقد مر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصدقة الفطر عن كل مسلم عن الصغير والكبير. وجاء حديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه جاء من فعل الصحابة كابن عمر رضي الله عنهم، وهذا الحديث ورد مرفوعا، وهذا الحديث ورد مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. قالوا هذا الحديث نص في المسألة، فدل على أنك من كنت تنفق عليه تخرج زكاته، زكاة الفطر. لكن هذا الحديث لا يصح، فقد رواه الدارقطني في سننه، وأشار رحمه الله إلى أن القول برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح، بل الصواب أنه موقوف من قول ابن عمر رضي الله عنهما. ومع ذلك هناك خلاف يسير، وإلا فأكثر العلماء على هذا، على أن من وجبت نفقته وأنت ممن تمونه وتمونه وتنفق عليه فأنت من تخرج زكاته. نعم. ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار، لأنها طهرة للمخرج عنه، والكافر لا يقبلها لأنه لا يطهره إلا الإسلام ولو عبدا. وانتقل بعد ذلك إلى الذين لا تجب زكاة الفطر على المسلم فيهم، فهنا يقول ولو عبدا، وقبل ذلك ذكر العبيد والخدم، فيقال إن المقصود هناك بالمماليك هم المسلمون، فإخراج زكاة الفطر عن المماليك واجبة، يجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن عبيده المسلمين إذا كانوا لغير التجارة، يعني ليسوا عروض التجارة، لا يبيع ولا يشتري فيهم، فهنا يجب أن يخرج زكاتهم، يجب أن يخرج زكاة الفطر عنهم. وقد نقل الاتفاق كثير من أهل العلم، على رأس هؤلاء الإمام الشافعي في كتابه الأم، السيد يخرج زكاة الفطر على عبده وأمته، فهو الذي ينفق عليهم. ونقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة وابن رجد والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. وقد جاء الحديث المشهور في الصحيح، في صحيح مسلم، ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطر، إلا صدقة الفطر، يعني يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر على عبده. وأما قوله هنا لا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار، اقرأ هذا. ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار، لأنها طهرة للمخرج عنه، والكافر لا يقبلها لأنه لا يطهره إلا الإسلام ولو عبدا. هنا انتقل إلى من لا تلزمه فطرة من يمونه، من هم؟ الكفار. يعني لو كان عنده عبيد كفار نصارى أو يهود، هل يخرج عنهم الزكاة أو لا يخرج عنهم الزكاة؟ المؤلف هنا رحمه الله يقول لا يخرج عنهم الزكاة. لماذا لا يخرج عنهم الزكاة؟ لأنهم ليسوا بمسلمين، وهي طهرة للمخرج عنه، والكافر لا يطهره ذلك، لا يطهره إلا الإسلام، ولو كان عبدا لا يخرج عنه الزكاة. هذا القول أن زكاة الفطر لا تجب عن الرقيق الكافر، هذا هو مذهب جماهير العلماء، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، لأن حديث ابن عمر جاء في بعض ألفاظه أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والصغير والكبير والأنثى من المسلمين، هذه الزيادة من المسلمين، وهي زيادة صحيحة، لأن بعض أهل العلم يعل هذه الزيادة وهي زيادة صحيحة. فقوله هنا من المسلمين، قال العلماء فمن لم يكن مسلما لا تجب عليه، فزكاة الفطر فرضت طهرة للصائم، والكافر ليس ممن يصوم ولا يلحقه تطهير كما قال الفقهاء كالنووي وغيره. وبقي القول الثاني في المسألة، وهو مذهب الأحناف، وانتصر لهذا القول ابن حزم من الظاهرية، أنه يجب أن يخرج زكاة الفطر على رقيقه الكافر، لماذا؟ قالوا لأن الحديث الذي مر معنا جاء فيه ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة إلا صدقة الفطر كما جاء في بعض الروايات وأشرت إلى ذلك آنفا، قالوا هذا عام فيجب أن يخرج صدقة الفطر في الرقيق كان كافرا أو مسلما، والصواب هو قول الجماهير لحديث من المسلمين فيخرج العبد الكافر. وقد يقول قائل لكن هناك آثار عن الصحابة وعن التابعين في ذلك، أن ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة كان يخرج عن مملوكه النصراني، والجواب عن ذلك إنما روي عن ابن عمر لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه من طريق الأوزاعي، يقول بلغني عن ابن عمر وهذا منقطع، فالأوزاعي لم يدرك ابن عمر رضي الله عنهما. ثم إن هذا يخالف الحديث المرفوع الذي رواه ابن عمر نفسه والزيادة فيه من المسلمين، فالصواب هو مذهب الجماهير إنما يخرج عن المسلمين. نعم. ولا تلزمه فطرة أجير وذئر استأجرهما بطعامهما ولا من وجبت نفقته في بيت المال. يعني بمعنى أنه لو كان في رمضان واستأجر رجلا أجيرا أو استأجر مرضعة ترضع أولاده وهو يعطيهم النفقة ويعطيهم حقوقهم، فهنا لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهما. نعم. ولو تبرع بمعنة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته لعموم الحديث السابق، بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر، فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه لأن نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرتها، فامرأته لوجوب نفقتها مطلقا ولآكديتها ولأنها معاوضة، فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار، ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة، فأمه لتقديمها في البر، فأبيه لحديث من أبر يا رسول الله، فولده لوجوب نفقته في الجملة، فأقرب في ميراث لأنه أولى من غيره. انتقل بعد ذلك إلى مسألة البقاء عند هذا الرجل في بيته لشخص ينفق عليه، يعني بمعنى نزل عنده ضيف في شهر رمضان وبقي شهر رمضان عند هذا الرجل، وهذا الرجل تبرع بمؤنة هذا الشخص يطعمه ويسقيه في شهر رمضان. هنا المؤلف يقول يخرج زكاته ما دام أنه تبرع بمؤنة هذا الشخص في جميع الشهر فيجب أن يخرج عنه الزكاة، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، فالحنابلة يرون أن من تبرع بمؤنة شخص جميع الشهر يجب أن يخرج عنه الزكاة، زكاة الفطر. لماذا وما هو دليلهم؟ قالوا لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، وقد ذكرنا هذا الحديث آنفا وأشرنا إلى ضعفه. قالوا هذا الحديث دليل على ذلك، لأنه هذا الرجل من الذي كان ينفق عليه طيلة الشهر؟ صاحب الدار أو هذا الرجل بعينه، فتبرع بالنفقة طيلة الشهر، قالوا إذن هو الذي ينفق عليه، وهو يقول في الحديث ممن تمونون، فتجب عليه زكاة الفطر عند الحنابلة لهذا الحديث. وهذا الحديث قد أشرنا إلى ضعفه، لا يصح مرفوعا، وإنما هو من قول ابن عمر، الصواب فيه الوقف. ومع ذلك هذا الحديث لا حجة للحنابلة فيه لو سلمنا جدلا أنه حديث حسن أو حديث مقبول، فلا حجة فيه. إنما المقصود بهذا الحديث أنه يحمل على من تلزمه المؤنة لا على حقيقة المؤنة، فهذا الرجل كونه نزل عندك في شهر رمضان فأنفقت عليه، ليس هذا الرجل ممن يجب علي أن أنفق عليه، إنما هذا كان كرما مني أنفقت عليه طيلة الشهر، بخلاف الأولاد والزوجة والعبيد فأنت يجب عليك أن تنفق عليهم، فيقال أن هذا الحديث مع ضعفه لا حجة فيه. بقي القول الثاني في المسألة وهو مذهب الجماهير أنه لا تلزمه زكاة الفطر لهذا الرجل الذي كان عنده طيلة الشهر. لماذا لا تلزمه؟ لأنه في الحقيقة لا يلزمه أن يطعمه أن يسقيه، إذا كان لا يلزمه ذلك فلا تلزمه زكاة الفطر، إنما أنفق عليه صدقة منه أو هدية أو تطوع فلا يجب عليه زكاة الفطر. فلا نوجب زكاة الفطر على هذا الرجل إلا بدليل واضح صحيح صريح، ولا دليل هنا. إذن ما هو الراجح؟ الراجح مذهب الجماهير خلافا للحنابلة الذين انفردوا بهذا القول، من تبرع بنفقة شخص طيلة شهر رمضان لا يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عن هذا الشخص، هذا هو مذهب الجماهير. نعم. وذكر المؤلف بعد ذلك رحمه الله أن الرجل لو عجز عن البعض وقدر عن البعض فيبدأ بنفسه، يعني مثلا لو كان لا يجد فضلا عن طعامه وطعام أولاده إلا صاع فيخرج عن نفسه هذا الصاع، واتق الله ما استطاع. وهكذا إذا كان هناك صاعان فيخرج عن نفسه ثم يخرج عن زوجته فتقدم الزوجة لأن نفقة الزوجة آكد من غيرها، ثم بعد ذلك يخرج عن رقيقه، إن وجد شيئا فاضلا يخرج عن نفسه ثم عن زوجته ثم عن رقيقه ثم عن أمه ثم عن أبيه وهكذا. فيقصد المؤلف أنه يتدرج، الأول فالأول والآكد فالآكد، ثم بعد ذلك يخرج عن ولده، ثم يخرج عن الأقارب الذين يرثهم ويرثونه. فقصد المؤلف من ذلك كله التدرج في الوجوب لمن وجد الشيء الزائد على نفقته ونفقة أولاده. نعم. فإن استوى اثنان فأكثروا ولم يفضل إلا صاع أقرعه، والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه كنفقته، وكذا حر وجبت نفقته عن اثنين فأكثر يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة، لأن الفطرة تابعة للنفقة. هنا المؤلف رحمه الله يقول إذا استوى اثنان فيقرع بينهما بالقرعة. كيف ذلك؟ لو أنه كان عنده زوجتان ووجبت زكاة الفطر لكنه لم يجد طعاما زائدا وفاضلا إلا صاعين فقط، فأخرج صاعا عن نفسه وبقي الزوجتان، فيخرج الصاع عن من؟ هل يخرج الصاع عن الزوجة الأولى أو الثانية؟ فيقول ما دام أن هؤلاء استووا يعني الزوجتين فيقرع بينهما، لأنه يجب عليه أن ينفق على الزوجتين، فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن الزوجتين، لكنه لا يملك إلا صاعا واحدة، إما أن يخرج عن فلانة أو فلانة، فيستخدم القرعة لأن القرعة من الحلول، فإذا جاءت وخرجت لفلانة أخرج عنها. وانتقل بعد ذلك إلى من كان يملك، إلى من كانوا يملكون عبدا، فمن الذي يخرج زكاة هذا العبد؟ فذكر أن الشركاء ماذا يصنعون؟ بحسب ملكهم لهذا العبد وبحسب نفقتهم لهذا العبد يخرجون الزكاة فيشتركون في ذلك. فلو أن رجلين يملكون عبدا فكم الواجب أن يخرجوا عن هذا العبد؟ يخرجوا عنه صاعا واحدا، ويكون هذا الصاع بينهما، أي أن السيد الأول يدفع نصف الصاع والسيد الثاني يدفع النصف الثاني، وهذا هو مذهب الحنابلة وهو مذهب أكثر العلماء، الجمهور على ذلك أن الشركاء يقتسمون بالسوية. والدليل من ذلك حديث ابن عمر الذي قد مر معنا آنفا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب صاعا على كل واحد، وهذا نص عام في العبد الذي هو مشترك أو العبد الغير مشترك، وكذلك كونهم إذا أنفقوا عليه يشتركون في النفقة، قالوا كذلك أيضا في زكاة الفطر يشتركون في زكاة الفطر. هذا هو الصواب خلافا للأحناف الذين ذهبوا إلى أن زكاة الفطر تسقط في العبد إذا كان بين رجلين، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه، بل الصواب ما قرره المؤلف. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف سينتقل إلى زكاة الجنين، نؤجله إلى درس قادم إن شاء الله. ونسأل الله التوفيق والإعانة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.